إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الذين سجلوا أسماءهم يستلمون من أحد الإخوة جزاه الله خيرا، وللطلاب يقول للإخوة الطلاب المداومين على الدرس فالمسجلين أسماءهم. هذه قراءة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شمائل نبيكم وأخلاقه وصفاته وما أحوجنا إلى الاقتداء والاقتفاء والتأسي والاهتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فاتتنا رؤيته لا يفوتنا أن نتخلق بأخلاقه وأن نتحلى بشمائله صلى الله عليه وآله وسلم، لعل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته أن يحشرنا مع نبينا وحبيبنا وأن يجمعنا به في جنات النعيم. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذنا من هذا الباب حديثين، أليس ذلك كذلك؟ أخذنا حديثين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: المراد بالتكأة على وزن فعلة كلمزة، أي ما يتكأ عليه، ما يتكأ عليه. ويبين من خلال ما سيعرضه ويرويه من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكئ في غير الأكل والشرب، فإنه قد ورد النهي عن الاتكاء والإنسان يأكل. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي، ثقة حافظ من رجال الأربعة، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور السلولي، صدوق، عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، عن سماك بن حرب، صدوق، من رجال البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه الصحابي المشهور، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة على يساره. الإسناد حسن والحديث صحيح، وله طريق أخرى برقم 143، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وأشار الترمذي، وستأتي إشارته إلى تفرد لفظة يساره من قبل أحد رواته، وسيأتي التعليق عليه. قال: حدثنا حميد بن مسعدة، صدوق، من رجال مسلم والأربعة، قال: أخبرنا بشر بن المفضل، ثقة ثبت عابد، من رجال الكتب الستة، قال: أخبرنا الجريري هو سعيد بن إياس الجريري، ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، من رجال الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، ثقة، من رجال الستة، وأبوه هو أبو بكرة، نفيع بن الحارث صحابي مشهور، ومن أدبيات أبي بكرة رضي الله عنه أنه عند مرض موته طفق كاتب يكتب وصيته عنه، فكتب الكاتب هذا ما أوصى به أبو بكر، فقال أتكنيني أكتني عند موتي، يعني الكنية فيها شيء من التشريف وشيء من الرفعة، يقول الآن أنا أغادر الحياة، أكتني عند موتي، أكتب هذه وصية نفيع ابن الحارث الحبشي مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حقيقة يجب أن تستقر في أذهاننا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يزال يقطع العالم الإسلامي إلا من رحم ربي، نعرات قبلية قومية شعوبية من بقايا الجاهلية تفتت وحدة المسلمين وتبعث على الحقد والكراهية والتفرقة وتقديم ما من حقه التأخير وتأخير ما من حقه التقديم. كناه عند مرض موته لكتابة وصيته، هذه وصية أبي بكر، قال أكتني عند موتي، قل هذا ما قضى به نفيع بن الحارث الحبشي مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. أكبر الكبائر الإشراك بالله، أن يصرف الإنسان خالص حق الله لغيره، من بشر، من صنم، من حجر، من وثن، من حيوان، من جان، من شيطان. والشرك قسمان، شرك أكبر لا يغفره الله أبدا، وفيه قال الله عز في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، محبط للعمل كله، كدعاء غير الله وكالذبح لغير الله وكالاستغاثة بغير الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا شرك أكبر. وشرك أصغر كيسير الرياء يحبط العمل نفسه ولكن لا يحبط العمل كله. قال ابن القيم رحمه الله والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن شيطان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. من أحب غير الله كمحبته لله أو أعظم من محبته لله فقد أشرك شركا أكبر، وهذه قضية خطيرة لا سيما للعاشقين والمتيمين والذين يعيشون بقلوبهم مع الجمال ومع الدلال، فليتقوا الله فإن الله أعلم بما في صدور العالمين. بعض الناس يجن جنونه ويطيش عقله ويضيع لبه إذا أحب أرضا أو أحب أسهما أو أحب امرأة أو أحب منصبا أو أحب نسبا، يطيش عقله وتكاد تجزم وتتردد لأنك لا تدري ما في قلبه. هل يحب غير الله كحب الله؟ هل يحب غير الله كحب الله؟ وأنا ذكرت لكم من قبل ذا أولئك الفتية الذين ذهبوا إلى إحدى البلاد الماجنة وعاقروا الخمور وعاشروا النساء بالحرام في ليال حمراء شيطانية، أحدهم تأخرت عنه عشيقته إلى آخر الليل فلم تأتي إلا قبيل الصباح، فلما دخلت عليه سجد لها، يقول صديق له والله ما رفع رأسه أيقظه، أقول له يا فلان مات، قبضت روحه في سجدة لغير الله، فيا لسوء الخاتمة، يا لسوء الخاتمة، وما أعظمها من خاتمة ذلك الحاج. أسأل الله أن يكرمنا أجمعين بحج مبرور، عندما يموت يبعث يوم القيامة ملبيا، فمن يريد أن يبعث ساجدا لغير الله فليسجد لغير الله، ومن يريد أن يبعث ملبيا فليحج بيت الله، ومن يريد أن يحج ويكتب في ديوان الصالحين فليكن من الآن من الصالحين، فإن الله تبارك وتعالى يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا. لاحظ هذا الحديث دائما يمر علينا في ذكر الكبائر وأكبر الكبائر، لكن من فقه أبي عيسى الترمذي أنه ساقه هنا ليبين سنية الارتفاق والاتكاء من غير أكل، سنية الاتكاء. فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذا الحديث أنه جلس لعظم ما سيذكره من خطر وعظم هذا الذنب. قال: وكان متكئا، وجلس وكان متكئا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وشهادة الزور، وشهادة الزور. الزور مأخوذ من الإزرار، الإزورار هو الانحراف، الإزورار هو الانحراف. وشهادة الزور أي أن صاحبها ينحرف بها عن الحق لإثبات الباطل. يقول: ألا وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكررها حتى قلنا: يا ليته سكت. انتبه لهذه اللفظة، حتى قلنا: يا ليته سكت. أولا فيه عظم هذا الذنب المعدود من أكبر الكبائر وهو شهادة الزور، وهو أن يشهد أحد لأحد بالباطل، وقد يشهد بما لا يعلم حقيقته فيكون طريقا إلى الباطل، فيكون طريقا إلى الباطل. وهذا وبكل أسف اليوم سرى في أوصال الناس وانتشر فيهم انتشار النار في الهشيم. أي واحد يلقاه في المحكمة بالله يقول لك: تعال تعال اشهد لي، اشهد لك عليه، أشهد لك على ماذا؟ وبكل أسف إن شهدت له شهد لك، وإن لم تشهد له لم يشهد لك. ولذلك كثرت وفشت شهادات الزور والشهادات بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. ما أحد يشهد إلا من شهد بالحق، الشرط الأول، وهم يعلمون الشرط الثاني. تعال اشهد لي، أشهد لك على أي شيء؟ فإذا كنت تعلم أن هذه الشهادة بالباطل هذه شهادة الزور، وإذا جهلتها فهو قد يكون الطريق إلى شهادة الزور. حتى قلنا: يا ليته سكت. هذا كيف يفهم هذا الشطر من الحديث؟ هل يمكن أن تفهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يريدون أن يسمعوا من النبي الحبيب الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا لا يمكن أن يتصور، ولا يمكن أن يقع من أولئك الصفوة حداة قافلة النبوة. إذن ما المراد يا ليته سكت؟ رحمة برسول الله، لأنهم رأوه قد شق على نفسه فخافوا عليه وعلى صحته صلى الله عليه وآله وسلم شفقة عليه ورحمة به، قالوا: يا ليته سكت، والله إنا خشينا عليه من العنة والمشقة والشدة. وهذا فيه قوة وشدة محبة الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الإمام ثقة ثبت من رجال الستة. قال: أخبرنا شريك هو ابن عبد الله النخعي صدوق يخطئ. عن علي بن الأقمر ثقة من رجال الستة. عن أبي جحيفة هو وهب ابن عبد الله السوائي أبو جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا، نعم، أما أنا فلا آكل متكئا. أما هنا للتأكيد، أما هنا للتأكيد، لتأكيد النهي عن الأكل متكئا، كما ورد فيما هو أصرح من هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل متكئا، أن يأكل الرجل متكئا على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى، على الأرض أو على وسادة أو على صندوق أو على كرسي، كل ذلك من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما تعليل النهي؟ لأن الأكل أو الشرب مع الاتكاء من عادة الجبابرة والأكاسرة والقياصرة، ينامون ويستندون على الأسرة الوثيرة والفرش المريحة فيأكلون ويشربون ويصدرون الأوامر، هذا ليس من عادات العبيد المتواضعين، ولكنه من عادات الأكاسرة والقياصرة والجبابرة. طيب، الإسناد حسن والحديث صحيح، رواه البخاري. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الكتب الستة، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ من رجال الكتب الستة، قال: أخبرنا سفيان، هنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، عن علي بن الأقمر ثقة من رجال الستة، قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. ومما ورد من هيئات جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم ولنا فيه أسوة ما يلي: الحديث الأول، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجثو عند الأكل على ركبتيه، هذه هيئة أولى وهي سنة، يجثو عند الأكل على ركبتيه كما روى ذلك البخاري. ويجثو يعني ورد الحديث بلفظتين، إحداهما عامة، كان النبي يجثو صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجثو على ركبتيه. طيب، أيضا من هيئات جلوسه صلى الله عليه وسلم عند الأكل ما رواه عبد الله بن بسر رضي الله عنه، قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جاث على ركبتيه يأكل منها، جاث على ركبتيه يأكل منها، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ انظر إلى جواب رسول الله، تعليل هذه الهيئة والصفة والجلسة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعلني عبدا شكورا ولم يجعلني جبارا عنيدا، إن الله جعلني عبدا شكورا ولم يجعلني جبارا عنيدا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، والحديث صحيح. ولاحظ جثو النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتيه عند الأكل من هذه الشاة، وتعليله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله جعله عبد عبد عبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، الحمد لله الذي أنزل على عبده عبده، نحن عبيد، وليس كما هو مشاع ومشهور الآن، كل من تغير لونه قال عبد، كل من تغير لونه قال عبد، كلنا عبيد لله. ويوم هذا في هذه الحياة البياض والسمرة والحمرة والصفرة ابتلاء، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني يسخر الله الناس بعضهم لبعض، ورحمة ربك خير مما يجمعون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظ هذا، كلكم لآدم وآدم من تراب، ما في واحد يخرج لؤلؤ ولا مرجان ولا ذهب، ها. ولذلك لما مر المهلب أحد الأمراء مر بمسجد رسول الله، كان أحد العلماء يصلي الله أكبر، فلما أراد أن يقطع الصلاة، لا تتركوا أحدا يقطع صلاتكم، لما أراد الأمير أن يقطع الصلاة أوقفه مرة، فأراد أن يقتحم أوقفه للمرة الثانية، فوقف الأمير مع الجند إلى أن فرغ هذا العالم من الصلاة فقال له: أو ما تدري من أنا؟ ما تدري من أنا؟ يعني تمنعني وتحول بيني وبين المرور؟ فقال: بلى أعلم من أنت، أعلم من أنت، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل بين ذلك في بطنك العذرة. فخفض رأسه ومشى، خفض رأسه ومشى. فهذا بلا ريب أنه يحمل الإنسان على التواضع لله، ثم التواضع لعباد الله، وعدم الترفع وعدم الانتفاخ وعدم الإعجاب. فإنه يعني من أعجب بنفسه يوشك أن يخسف الله به الأرض، بينما رجل معجب بنفسه يتبختر في حلته، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ خسف الله به الأرض. انتبه لهذا، الواقع أكبر دليل على هذا. أناس رفعوا أنفسهم فوضعهم الله، وأناس كانوا أذلة عند الناس فرفعهم الله. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، فلتكن عزتنا كما قال عمر ابن الخطاب في الأثر الصحيح عنه: نحن قوم أعزنا الله. ها، أعزنا الله بماذا؟ بالإسلام. فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره يذلنا الله، يذلنا الله. قال، يقول: سمعت أبا جحيفة، نعم، يقول: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا. هذا الحديث الإسناد، والإسناد الذي سبقه إسنادهما صحيحان، والحديث مخرج في صحيح البخاري، الحديثان صحيحان مخرجان في صحيح البخاري، والإسنادان صحيحان. طيب، فيه صفة أخرى يا أخوانا، صفة أخرى في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالإقعاء عند الأكل. صفة، أنا قلت الجثو ورد مطلقا، ورد مقيدا على الركبتين، في صفة ثالثة في الأكل، في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للأكل، وهو الإقعاء. ما الإقعاء؟ الإقعاء كما في حديث مسلم: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل التمر وهو مقعن، يعني جالس على قدميه، فرش قدميه ووضع إحداهما على الأخرى، فجلس على ساقيه ووضع ساقيه على صفحتي قدميه، على صفحتي قدميه، كالافتراش، إلا أن الافتراش الفرق فيه أن المصلي ينصب الرجل اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها. الإقعاء في أكلة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتمر هي جلوسه صلى الله عليه وسلم كهيئة المفترش، إلا أنه لا ينصب قدمه اليمنى، يفرش القدمين ويضع إحداهما على الأخرى. وهذه أيضا جلسة مشروعة، وهي ما يسمى بالإقعاء، وسيأتي مزيد كلام عن الإقعاء. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، ثقة فاضل من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال: أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح الإمام، إمام حافظ، قال: أخبرنا إسرائيل، تقدم، ثقة، عن سماك بن حرب، صدوق يلقن، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. طيب، لاحظ الآن هنا تعليق أبو عيسى، تعليق أبي عيسى، وقد تقدم التعليق عليه. قال: لم يذكر فيه وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. وقلت علق: بل تابعه عبد الله بن الجراح وسلم بن جنادة، فثبت هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على يده، على ذراعه اليسرى، على الوسادة من الجهة اليسرى، لكن في هيئة منهي عنها. وهي أن يتكئ الإنسان على ألية راحته اليسرى، هذه جلسة منهي عنها لأنها جلسة المغضوب عليهم، هي والانبطاح على الوجه جلستا اليهود، فتنبه لهذا. أما ها هنا تكأ رسول الله على اليد اليسرى، على الذراع اليسرى، على وسادة، هذا ما في حرج. أما أن تتكئ على ألية راحة يدك اليسرى هكذا على وسادة أو على الأرض، هذا منهي عنه، هذه الجلسة منهي عنها، فاتقها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أين سيمر من الإقعاء في غير هذا المقام؟ لعلني أذكر معنيين آخرين للإقعاء. فيه إقعاء منهي عنه، ها؟ هل سيأتي آخر حديث نقدمه؟ لأنه الإقعاء بمناسبة ذكرى الإقعاء في أثناء أكل التمر. الإقعاء يا أخواننا ثلاثة أقسام: إقعاء منهي عنه في الصلاة، واحد، سأسأل وسأعطي جائزة، انتبه لمعنى الإقعاء في ثلاثة أقسام: إقعاء منهي عنه في الصلاة، إقعاء يعد سنة في الصلاة، فيا عجبا كيف يكون منهي عنه وكيف يكون سنة، إقعاء ثالث عند الأكل وهو أيضا مشروع. أما الإقعاء المنهي عنه الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فهو الإقعاء كإقعاء الكلب أكرم الله السامعين. كيف يكون ذلك؟ أن يجلس الإنسان على إليتيه ويخرج ساقيه وينصب قدميه ويضع يديه بين فخذيه كهيئة الكلب أكرم الله السامعين، هذا الإقعاء منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن إقعاء كإقعاء الكلب. إيش النوع الأول من الإقعاء؟ إقعاء كإقعاء الكلب منهي عنه في الصلاة، أن يضع الإنسان، أجلس الإنسان على أليتيه على مقعدته، ويخرج من جانبيه ساقيه وينصب قدميه ويضع يديه بين فخذيه، هذا منهي عنه. لكن ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقعي في الصلاة، فما معنى الإقعاء هنا؟ هنا معنى الإقعاء ليس كمعناه هناك، هنا الإقعاء الذي هو سنة هو ما بين السجدتين، ما بين السجدتين يجلس صلى الله عليه وآله وسلم على صدور قدميه، يجلس على كعبيه ويسند كعبيه وقدميه على صدور على صدورهما هكذا، هذا بين السجدتين، بين السجدتين عندما يرفع الله أكبر فيجلس بين السجدتين، يجلس مفترشا، هذا هو الأصل وأكثر الروايات. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقعي. إيش معنى الإقعاء هنا اللي هو سنة؟ وهو كهيئة المستوفز، وهو الجلوس على أصابع القدمين مع وضع المقعدة على الكعبين، هذا سنة، فلو طبقها الإنسان أحيانا فإنه يؤجر عليها. أما الإقعاء الثالث وهو بهذه المناسبة ذكر القسمان لمعنى الإقعاء، فهو الإقعاء عند الأكل، وهو الاستناد على الجثو أو أشبه ما يكون بالافتراش مع وضع ظهري القدمين إحداهما على الأخرى، يمنى على يسرى أو يسرى على يمنى. إذن الإقعاء كم قسما للإقعاء؟ الإقعاء ثلاثة أقسام. أولا عندنا سؤالان: ما مناسبة ذكر الإقعاء في ذكر الاتكاء والجثو وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن الاتكاء عند الأكل؟ السؤال الثاني، أقول حتى نحلل الجائزة، السؤال الثاني: كم أقسام الإقعاء الذي منها الإقعاء أثناء أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها هات واحد يجيب على السؤالين. إيش المناسبة؟ أنا أجيب عن الأول، ها أريحكم. المناسبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هيئات وصفات جلوسه يجثو على ركبتيه، أو كان يقعي عند أكل التمر وما شابه ذلك. إيش معنى الإقعاء ها هنا؟ معنى الإقعاء ها هنا الجلوس كالمفترش مع وضع إحدى القدمين على الأخرى. طيب، في إقعاء منهي عنه في الصلاة، في إقعاء يعد سنة. من يذكر لي هذين الإقعاءين؟ نعم، المنهي عنه و طيب إخراج الساقين و وضع اليدين، بقي لك واحدة، أقول بقي لك واحدة، ونصب القدمين. نصب القدمين. طيب، ننتقل إلى الباب الذي يليه يا أخواننا. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الفرق بين البابين. باب ما جاء في تكأة. التكأة هو الاتكاء على أي شيء غير الإنسان، هكذا استعمل العرب وفرقوا بين اللفظتين. إذا قالوا تكأة يعني اتكأ على أي شيء غير الإنسان، إذا قالوا اتكاء أي بمعنى اتكأ على إنسان، وهذا من دقة اللغة العربية ومن فقه الإمام أبي عيسى الترمذي، حيث فرق بين البابين حتى توجه بعض الناس إليه بالانتقاد، قالوا ليش ما يريحنا ويقول تكأت رسول الله ويدرج أحاديث الاتكاء في أحاديث التكأة؟ لأنه لحظ ملحظا في اللغة العربية دقيقا، التكأة لما يتكأ عليه غير الإنسان، الاتكاء الاتكاء والاعتماد على الإنسان. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام، قال أخبرنا ثقة فاضل إمام من رجال مسلم، قال أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي صدوق في حفظه شيء من رجال الستة، قال أخبرنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة من أدبيات حماد بن سلمة، وهو إمام حافظ ثقة مر بنا مرارا، لكن مما لم أذكره من أدبياته أن تلميذا رحل من تلاميذ حماد بن سلمة، من تلاميذه وجلسائه، وأرجو أن نتنبه لهذا، رحل إلى الصين، فلما رجع جلب معه من الهدايا الطريفة والنادرة يعني شيء كثير، فجاء إلى حماد، إلى شيخه حماد بن سلمة، فقال يا شيخ هذه اقبل مني الهدية، اقبل مني هذه الهدية، هذه هدية من الصين شيء نادر. فقال له حماد بن سلمة إن قبلتها لم أحدثك، وإن رددتها حدثتك. إيش تتوقع يعني؟ وليش يرد حماد بن سلمة الهدية؟ لأنه قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو أو غيره أنه علم رجلا القرآن ثم أخذ قوسا، أخذ منه قوسا، أهداه قوسا فأخذه وقبله. شوف التأويل، تأويل سائغ عقلا، لكن نحن ما نمشي بالعقول ولا بالعواطف، نمشي بالنقل المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. أخذه عبد الله بن عمرو، أظن هكذا ويتأكد من الصحابي، أخذه عبد الله بن عمرو وقال أرمي به في سبيل الله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أردت أن تطوق بطوق من نار يوم القيامة فاقبله. الله أكبر، قضاة، كتاب عدل، موظفين، جامعيين، مهندسين، أطباء، إيش هذا؟ رشاوى، رشاوى، مناقصات، ظروف قبل أن تفتح ترسى على بعض الشركات. ليه؟ 50,000، 100,000، 500,000؟ يا إخواننا، هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. ليكن هذا خلقا لك كما رب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المرسام، حتى البراية، وأنت في العمل واحد جاء لك بتقويم قال والله هذا التقويم يا أخي تقبله مني هدية لك، لا أبدا والله ما أبغى منك ولا شيء، خذ. قل له جزاك الله خير، أنا هنا على رأس العمل ما أقبل هدية. هكذا قال حماد بن سلمة، قال تريد أحدثك؟ ما أقبل هدية، أخذ منك الهدية ما أحدثك. قال لا لا، لا تقبل منه الهدية وحدثني، فالحديث شيء نفيس لا يماثله ولا يوازيه الدنيا بما عليها إلا ذكر الله وما والاه. طيب، قال عن حميد الطويل ثقة من رجال الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شاكيا، وتقدم في أدبية عن أنس بن مالك أشهر ما يذكر من خدمة أنس، هذا وجهه للزوار. أنس رضي الله عنه حديث يروى عنه يصف خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرفيع بالمعاشرة والمباشرة في الميدان. يا حمدان، الآن تقبلون على حج، الآن تظهر أخلاق الرجال. أخلاق الرجال ما تظهر تحت المكيفات ها، ولا على السرر الوثيرة، تظهر عند تصبب العرق وعند الحرارة الشديدة وعند الغربة وعند البعد. ما حد يراك هنا، ما في تكلف ها، فيضرب هذا ويزق هذا ويدفع هذا ويسب هذا ويلعن هذا. ليه؟ أنه ما في كاميرات مراقبة، ما في تسجيل صوتي ها. لكن الإنسان الأصيل في إيمانه ليس الدخيل، يتعامل مع خلق الله لأنه يتعامل مع الله. فماذا قال أنس بن مالك فيما يتعلق بخدمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا قال أنس بن مالك؟ خدم رسول الله مباشرة 24 ساعة، يخدم رسول الله، عرف مدخله ومخرجه. شوف الآن نحن هنا، بعض الناس على مستوى العالم، الواحد ما يريد أن يعني أحد يطلع على سره أبدا، حما محرم ها، حما لا يستباح، أسرار. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نومه، قيامه، صيامه، معاشرته أهله، مباشرته، غضبه، كل شيء نقل عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما جاء الغرب يصنف عباقرة الدنيا، من يوم ما أول التاريخ بدأ يصنف عباقرة الدنيا، من الروس، من الشيوعيين، من اليهود، من النصارى، من المسلمين، وضع محمدا صلى الله عليه وسلم نبيكم وضعه في الدرجة الأولى على رأس القائمة صلى الله عليه وآله وسلم. والحق ما شهدت به الأعداء لكن ليس دائما، الحق ما شهدت به الأعداء لكن ليس دائما. ها، من إخواننا الزوار الحديث، تستحضر حديثا عن أنس يصف خلق رسول الله، ما هو وصف عابر مسافر ولا حاج، ولكنه وصف مباشر معاشر مخالط لسيد الحق ورسول الخلق صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث؟ من يذكر لي الحديث؟ أنا أذكر لك طرف الحديث، أكمل لي يا أخي الزائر، يا أخي الزائر الكريم، إيش يقول أنس بن مالك؟ أذكر لك طرف الحديث الأول، وإذا لم تكملوه الله يعين، إذا لم تكملوه الله يعين. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. أكمل الحديث يا متأسن بأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارفع لي صوتك مرة. ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء ها توصى، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنين يا أمة محمد. اليوم بعض السائقين يأتي لسنتين ويطرشق ينفجر. يا تلك المشكلات في المحاكم، وطبعا قد يكون النسبة المئوية عليهم كبيرة أيضا على من؟ نسبة مئوية أخلاقية في الذين يتعاملون. والله لو تعامل الإنسان مع الخدم والسائقين والعاملين تحت أيديهم، تعاملوا بأخلاق رسول الله بالرحمة، بالمودة، بالتفاهم، ما في سب، ما في شتم، ما في استعلاء. بعض الناس إذا قال له الخادم أو قال له السائق: تريد سوق كذا ولا أذهب بك كذا؟ قال: امشي امشي امشي، تتعرف عادتي، امشي لا تكثر علي. هذا شأن الجبابرة، هذا شأن الأكاسرة والقياصرة. لكن انظر إلى أنس كيف يصف خلق رسول الله، والله لو تعاملنا بدءا مع أهلينا وذوينا وذرارينا وخدمنا وسائقينا، انظر إلى تلك المرأة المسترجلة يذهب بها السائق إلى أحد الأسواق ولا تريده، فما كان منها إلا أن خرجت في وسط السوق وقالت إيش هذا، إيش السوق هذا، أنا ما أريد هذا السوق، تعال هنا قرب، وأعطته كفين على وجهه أمام الملأ. هذه رجال هذه رجل ليست امرأة، لكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما وفقنا للصلاة والعبادة والحج أن يوفقنا للخلق الأتم والأدب الجم. خلق من؟ خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شاكيا وجعا صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد، يتوكأ على أسامة بن زيد كان وجع، يتوكأ على أسامة لماذا؟ الحب ابن الحب، لماذا؟ لأنه كان وجع صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوب قطري، قطري نسبة إلى نوع من البرود اليمنية تجلب خيوطها من البحرين ومن منطقة هكذا وصفت بأنها تسمى قطر، وهي الموجودة الآن في تلك النواحي، لكن نسبوا إليها على غير قياس بالكسر فقالوا قطرية، قطرية هي نوع من البرودة اليمنية مخاطة بخيوط بحرينية أو قطرية أو قطرية. وقد توشح يعني لف نفسه صلى الله عليه وسلم، ألقى الطرف الأيمن على الطرف الأيسر وألقى الطرف الأيسر على الكتف اليمنى، توشح به فصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الحديث سنده حسن وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أيضا الدارمي قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري ثقة من رجال الستة قال أخبرنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي صدوق يخطئ كثيرا من رجال الترمذي هنا عندنا في الشمائل والنسائي وابن ماجة. قال أخبرنا جعفر بن برقان صدوق يهم في حديث الزهري من رجال مسلم عن عطاء بن أبي رباح ثقة فقيه من رجال الستة عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه. يقول الفضل بن عباس، الفضل بن عباس هذا الشاب كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في الحج، ورد ذكره في الحج أليس ذلك كذلك، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كم ورد ذكر الفضل بن عباس؟ ها، قد سردت حجة النبي ملخصة من قبل، كم ورد ذكر الفضل بن عباس في حجة الوداع، حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ورد ذكره مرتين، مرة يتعلق به جانب أخلاقي وأدبي، ومرة يتعلق منه يتعلق به جانب يتعلق بالنسك وهو رمي الجمار. ها، فمن يذكر لي الموضع الأول؟ المرأة الخثعمية، المرأة الخثعمية التي كشفت حسرت عن وجهها، وكان الفضل وسيما وكانت وسيمة، فطفق ينظر الفضل رضي الله عنهما وعن الجميع إليها وتنظر إليه، ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما زجر ولا سب ها ولا ضرب، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. بعض النسوة يقولنا مرتين ثلاثة لابد، مثل البنادول، مرة في أول النهار يضربها، مرة في وسط النهار، مرة في آخر الليل مع برودة الطقس، ما في وسيلة غير الضرب. نعم إن عيتك الحيلة يضرب، ولكن ضرب يعني مثل هذا، يعني حتى يقول ضرب، قال والله ضرب، ويضرب بالسوط والكرباج والعصا الغليظة ياخذ ضرب كده يعني شوفها. هذا بالنسبة للمرأة صاحبة القلب الحي والله إنها لتتلبض وتتلوى وتسرع من داخل قلبها هذه. لكن يضرب الوجه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل الوجه، يضرب إلى درجة مثل السجون، مثل سجون الطغيان، آثار بالسياط عياذا بالله تبارك وتعالى. إيش هذا؟ هذا ضرب إيه هذا؟ ما يجوز هذا، ما يجوز أن يعذب الإنسان خلق الله. طيب الفضل بن عباس هذا الموضع الأول. الموضع الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن كان يبعد وجه الفضل، ينظر فيبعد إلى الوجه الثاني. هذا بلا ريب أنه سلوك. كيف السلوك هذا يا أخوان؟ بالله كيف عليك لو أن واحد من أبنائنا أو من شبابنا في وسط عرفة أو وسط منى فجأة خرجت المرأة من المخيم وإذا بها سافرة جميلة طفق ينظر إليها، الناس يقولوا لبيك اللهم لبيك وهذا ينظر إليها. يعني لو كان الإنسان أحمق يمكن يصفع على وجهه أو يضربه بالعصا، لكن شوف تربية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لصفوة الخلق. سيد الخلق يربي صفوة الخلق رضي الله عنهم، إيه وربي صفوة الخلق، ولا يطعن فيهم إلا مطعون ولا يجرح فيهم إلا مجروح. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. كان يبعد وجهه ثم يبعد وجهه، والحر تكفيه الإشارة. طيب الموطن الثاني موطن الجمار غداة يوم النحر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفضل ابن عباس هات ألقط لي غداة النحر من منى، غداة النحر من منى. ليس للجمار مكان مخصوص وهو مزدلفة، حتى إذا لم يلتقط الحجاج الجمار من المزدلفة صاح الجهل قائلا ما يجزئ رميكم لأنكم ما التقطتم الجمار من المزدلفة. هذا خطأ واعتقاد خاطئ، التقط من أي مكان شئت، لكن الآن في منى مع الترصيف والسفلتة والشوارع غير الموجود عليها حصات أو حصيات قد يصعب، فلذلك لا حرج أن يلتقط، لكن ليس من مزدلفة أو من الطريق، لكن ليس على اعتقاد أنه لا تلتقط الجمار إلا من مزدلفة. وبعض الناس هذا من النكت، ولك أن تبتسم فأنت في المدينة يأخذ الجمار ويغسلها ويوضئها ويطيبها، يعني ليست هي على جنب، ما هي مجنبة هذه الجمار يا أخي، ارمي بها على ما هي عليه بارك الله فيك، لأن هذا معنى أنك تتعبد لله بهذا، والعبادة تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى متابعة. طيب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة، عصابة معناها خرقة، وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه، وكان إذا الدهن وضع الخرقة على رأسه، أو عصابة بمعنى عمامة تعصب بها، أي يعني عمت رأسه وضعها على رأسه كهيئة العمامة. قال فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، وهذا فيه مشروعية، لأنه لبيك يعني أجبتك، لبيك يعني أجبتك، لكن ما يجوز هذا أن نأتي لرسول الله عند القبر فنقول لبيك يا رسول الله، هذا ما يصلح. تقول لبيك اللهم لبيك، تقول لحي لبيك أي أجبتك. فقال اشدد بهذه العصابة رأسي، يعني هي كانت موضوعة على رأسه، وقد يكون هذا المعنى مرجحا للأول، وهو كون هذه العصابة خرقة موضوعة غير مشدودة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اشدد بهذه العصابة رأسي. قال ففعلت، ثم قعد صلى الله عليه وآله وسلم فوضع كفه على منكبي، وضع كفه على منكبي، ثم قام فدخل في المسجد، يعني اتكأ صلى الله عليه وآله وسلم عليه، اتكأ صلى الله عليه وآله وسلم عليه. هذا السند فيه ضعف للكلام في عطاء وجعفر، لكن الحديث حسن لغيره إن شاء الله. الحديث حسن لغيره ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تريدون نقف يا أخواننا هنا، نأخذ 10 دقائق في الحج. بقي صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.